اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب صدقة الفطر. للعلماء في الفطر وجهان، للعلماء في الفطر وجهان. بعضهم قال المقصود بالفطر الإفطار، والمعنى أنها وجبت بالإفطار من صوم رمضان، فالمقصود بالفطر هو الإفطار الذي كان من صيام رمضان. وبعضهم يجعل الفطر مأخوذ من الفطرة الخلقة، ويقول الزكاة نوعان: زكاة وجبت على الأموال، وزكاة وجبت على الأبدان. فالزكاة التي وجبت على الأموال هي الزكاة الواجبة، كزكاة الذهب والفضة والماشية ونحو ذلك. والزكاة التي على الأبدان اللي هي الفطرة الخلقة، الفطرة هي الإيه؟ الخلقة. فالزكاة التي وجبت على الخلقة وعلى البدن هي زكاة الإيه؟ اللي هي صاع من تمر وصاع من شعير. فبعضهم يقول سميت صدقة الفطر لأنها مأخوذة من الفطر، من الفطر الذي هو يقابل الصوم، أو من الفطرة التي هي الخلقة. والزكاة نوعان: زكاة على الأموال وزكاة على الأبدان. فالتي معنا الآن هي زكاة الإيه؟ الأبدان، أنت تخرج على البدن. ومعنى إذا كان عندك ولد صغير أنت تخرج عنه زكاة الفطر، وإذا كان عندك عبد تخرج عنه زكاة الفطر، وإذا كانت عندك زوجة تخرج عنها إيه؟ زكاة الفطر. فهي زكاة واجبة على الأبدان لا على الأموال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض. فرض بمعنى أوجب أو بمعنى قدر. طب هي في اللغة بمعنى قدر، لكن يغلب استعمال هذا اللفظ في لسان الشارع في معنى الايه؟ في معنى أوجب. ويبقى إذا وقع تردد بين حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو المعنى العرفي فالحمل على العرفي إيه؟ أولى. يعني فرض أصلها قدر في اللغة، وجرت في لسان الشارع بإيه؟ وغلب استعمالها في معنى الوجوب، فحمله على الوجوب يكون إيه؟ أولى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمن أو صاعا من شعير، أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث وقوله فرض، وقوله إيه؟ فرض، حيث حملت على الحقيقة العرفية، ماشي. وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب وحملوا فرض على معنى قدر. قال الشيخ: وهو أصله في اللغة، لفظ فرض بمعنى قدر هذا هو الأصل في اللغة، لكن نقله في عرف الاستعمال إلى الإيه؟ إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى، فالحمل عليه أولى. وهذه قاعدة مقررة أن اللفظ إذا تردد بين معنى لغوي ومعنى عرفي يحمل على العرفي، لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب. وقوله رمضان، وفي رواية أخرى من رمضان، قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد، وكلا الاستدلالين ضعيف، لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب لظاهر لفظة فرضة ويخص وقت الوجوب من أمر آخر. هذا كان مفهوم؟ أظنه مفهوم. لا أظنه مفهوم. يعني يحتاج إلى شرحه. طيب خلي بالك من حاجة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من إيه؟ من رمضان. الفطر من رمضان يتحقق بماذا؟ بانقضاء صوم رمضان، وانقضاء صوم رمضان ينقضي بغروب شمس آخر يوم منه، يبقى بغروب شمس آخر يوم منه تجب صدقة الإيه؟ الفطر، لأنها مضافة للفطر، والفطر إنما يتحقق بعد غروب شمس آخر يوم منه. فربما يكون هذا متمسك لمن يقول بأن أول وقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم منه. طيب البعض يتمسك تمسك قريب من هذا، يقول صدقة الفطر من رمضان هذه الإضافة تفيد أنها مضافة لما بعد رمضان، مضافة لما بعد رمضان، وخروج رمضان بأكمله إنما يتحقق بإيه؟ بطلوع فجر يوم العيد، فيكون طلوع فجر يوم العيد هو وقت الإيه؟ الوجوب. طيب الشيخ يقول هذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ لأن صدقة الفطر من رمضان، هل هذه الإضافة إضافة الصدقة إلى سببها ولا إضافة الصدقة إلى وقتها؟ إلى سببها. إضافة الصدقة إلى سببها، كأن يعني الذي يؤخذ من هذا الحديث أن الفطر من رمضان ويحصل بغروب شمس آخر يوم منه سبب في إيه؟ في وجوبها، لا أنه وقت إيه؟ لأنه وقت وجوبه. كده واضح؟ فيبقى يؤخذ من هذه الإضافة أن غروب شمس آخر يوم من رمضان سبب في الوجوب وليس وقتا إيه؟ له. ملكك النصاب سبب في إيه؟ في وجوب الزكاة التي تؤخذ منك بعد عام. تفهم هذا؟ يبقى ملك النصاب ليس وقتا لإخراج الزكاة، وإنما هو سبب لوجوب الزكاة. ملكك النصاب اليوم سبب في وجوب الزكاة عليك بعد عام. وقولك لامرأتك أنت طالق، أنت دخلت الدار فدخلت بعد سنة، كويس، أنت طالق، هذه سبب في إيه؟ في وقوع الطلاق الذي وقع بعد عام، وليس وقتا لإيه؟ وليس وقتا لدخول الدار. طيب هنا في ملحظ أن العلة لابد وأن تشتمل على معنى مناسب، العلة لابد وأن تشتمل على معنى مناسب، والأوقات غالبا لا تشتمل على هذا المعنى المناسب. فمثلا في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، اتجاه لبعض العلماء ليس لكلهم، القاضي البخلاني مثلا، ده اتجاه القاضي البخلاني أو قول القاضي البخلاني، يقول أن دلوك الشمس مجرد علامة على الوجوب ومجرد وقت للوجوب، لكنه ليس علة للوجوب، ليس علة للوجوب. ولذلك قال أن هذه اللام يعني الذي يعني هذا جعله يتصرف في الآية، حتى هذه اللام ليست للتعليل وإنما هي للتأخير، والمعنى أقم الصلاة عند الدلوك، فالوجوب ثابت عند الدلوك لا بالدلوك. يبقى في فرق بين السبب والإيه؟ السبب والوقت. فهمت هذا الكلام؟ أقيم الصلاة لدلوك الشمس، المتبادر إلى ذهني أنا أن هذه اللام لم التعليل، لأن هذا هو المعنى الأظهر في اللام، هو لم يحمل اللام على المعنى الأظهر وحمله على معنى غير أظهر وقال هذه اللام بمعنى عنده. لماذا؟ لأن الوقت غير السبب، وقت الشيء غير سبب الإيه؟ الشيء. فقال المعنى أقم الصلاة عند دلوك الشمس. طيب كلام الشيخ كده فيه إشكال؟ يبقى هذه الإضافة تفيد إضافة الشيء إلى سببه لا إضافة الشيء إلى وقته. وقوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك يقتضي على الذكر والأنثى والحر والمملوك، هذا يؤكد أن هذه الزكاة وجبت على الأبدان لا على الأموال. من رمضان، إذا قلنا من رمضان وقلنا بأن وقت الوجوب طلوع الفجر بعد غروب الشمس من رمضان الليلة لا تكون مضافة إلى شعبان. شوال؟ نعم شوال. هذا هو الأظهر، بس هو يعني الشيخ بيبحث عن متمسك، هو كل المتمسكين ضعيف. يعني هو الشيخ يقول من ذهب إلى أن وقتها من غروب الشمس، ومن ذهب إلى أن وقتها من طلوع الفجر ربما يتمسك بهذا الحديث، وتمسكه بالحديث ضعيف، وتمسك من قال بطلوع الفجر أضعف من تمسك من قال بغروب الإيه؟ الشمس. وقوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء، وإن كانت لفظة على تقتضي الوجوب عليهم إيه؟ ظاهرا. وقد اختلف الفقهاء في أن الذين يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أو لا. لو سرنا مع الظاهر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا وكذا وكذا على الذكر والأنثى، يبقى كأن الوجوب باشر إيه؟ الذكر، وبشر الأنثى، وبشر الحر، وبشر المملوك، تبقى وجبت الزكاة عليهم ابتداء، والصغير والكبير، ويبقى الزكاة وجبت على الصغير ابتداء. طب هل نقول هل الزكاة وجبت على الصغير ابتداء وعلى المرأة ابتداء والولي يتولى ذلك عنهم؟ فزكاة الفطر التي وجبت على الصغير يتولاها أبوه عنه، ولا هي وجبت على الولي ابتداء؟ يعني هل وجبت على الصغير ابتداء ثم تولاها الولي عنه، ولا وجبت على الولي ابتداء؟ هذا ما يقوله الشيخ. وقد اختلف الفقهاء في أن الذين يخرج عنهم هل بشره الوجوب أولا، هل بشره الوجوب أو لا. هل بشره الوجوب أولا والمخرج يتحمله، أم الوجوب يلاقي المخرج أولا عن نفس المعنى اللي شرحنا؟ هل وجب على الصغير أولا ثم تولاه عنه الولي، ولا هو وجب على الولي ابتداء؟ فقد يتمسك من قال بالأول بظاهر قوله على الذكر والأنثى والحر والعبد، ويقول هذا كزكاة المال الذي وجبت في مال الصغير، هي تجب على الصغير ويتولاها عنه إيه؟ الولي. فإن ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرنا، وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل. الأصل بمعنى إيه؟ الذكر والعبد. نعم، الذي باشره الوجوب ابتداء. طيب كيف نفهم إمكان ملاقاة الوجوب للأصل؟ قال لي والله المرأة من أهل التكليف، مثلا المرأة زوجتك مثلا صاحبة مال وهي مكلفة، فيمكن أن يلاقيها التكليف لأن يوجب الله عليها أن تخرج صاعا من تمره، هي عندها مال وهي مكلفة، فهذه يمكن أن يلاقيها التكليف. طب لو كانت الزوجة كافرة لا يلاقيها التكليف، كده واضح؟ طيب الحر يلاقيه التكليف، لكن العبد ليس عنده مال يخرج منه الزكاة فلا يلاقيه التكليف، يبقى العبد لا يلاقيه التكليف، لا يمكن أن يباشره التكليف. أنا أطالبه بإخراج صاع من تمر وهو لا يملك صاع من تمر، والمرأة الكافرة أصلا لا يتصور منها خروج الإيه، فلا يلاقيها الإيه التكليف. يبقى القائد الأول ماذا يقول؟ يقول إن أمكن أن يتوجه التكليف إلى الشخص باشره التكليف أولا ثم الولي يتولاه عنه. يبقى زوجتي خطبت بزكاة الفطر وأنا أتولى الزكاة إيه؟ عنها. من يقول لأنها وجبت على الشخص أو على الأصل أولا ثم الولي يتولاها عنه، يقول بشرط أن يمكن توجيه الخطاب إلى الأصل. إلى إيه؟ الأصل. كان هذا ماشي. والصاع 4 أمداد والمد رطل وثلث بالبغداد. وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع 8 إيه؟ كثير جدا صح. يعني صاع أبي حنيفة 8 أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف على السلف بالمدينة، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا، اللي هو مثال إيه؟ مسألة عمل أهل المدينة. هل عمل أهل المدينة دليل شرعي؟ قال لي دليل شرعي معتبر في غاية القوة بس بقيد معين. فيما طريقه النقل، فيما طريقه إيه؟ عمل أهل المدينة حجة ولا ليس بحجة؟ لا، حجة معتبرة وقوية للغاية، بس فيما طريقه الإيه؟ فيما طريقه النقل، لا فيما طريقه الاجتهاد. فيما طريقه الاجتهاد عملهم كعمل غيرهم وقولهم كقول غيرهم ليس الحجة، لكن فيما طريقه النقل عملهم يكون حجة قوية. الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلال فيؤذن في المدينة، ثم تناقلوا أذان بلال جيل بعد جيل كده، واضح؟ فيكون عمل أهل المدينة أقوى من الخبر الواحد، لأنه نقل جماعة عن إيه؟ عن جماعة. قال ولما نظر أبا ولما نظر، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. في مثل هذا معناها إيه؟ فيما طريقه النقل، وفي هذا افتراض عما طريقه الاجتهاد. ولما ناظر مالك أبا يوسف بحضرة الرشيد في المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله، إلى قول مالك. هارون الرشيد ذهب للحج فأخذ معه أبا يوسف، فلما كان في المدينة استخيا بإيه؟ استخيا بمالك، فحصلت المناظرة بين أبي يوسف وإيه؟ ومالك. أبو حنيفة يقول ماذا؟ أبو حنيفة يقول، أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة، وأن الصاع 8 أرطال. ومالك يقول بل إيه؟ بل 4 أمداد، 4 أمداد، والمد رطل وثلث، يعني يقدر بكم؟ 5 أرطال وثلث. 5 أرطال وإيه؟ وثلث. مالك يقول الصاع 5 أرطال وثلث، وأبو حنيفة يقول بل إيه؟ بل 8. وأبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة. فأبو يوسف، مالك احتج على أبي يوسف بإيه؟ بأنه أرسل إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، كل واحد منهم جاء بالصاع، وهذا يخبر عن أبيه عن جده أن جده أعطى الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصاع، وهذا يخبر عن عمه أنه بذل الزكاة في هذا الصاع، وهذا يخبر عن إيه؟ عن أمه أنها بذلت الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإيه؟ الصاع. فقال مالك أنا قدرته فوجدته إيه؟ 5 أرطال وإيه؟ وثلث. فرجع أبو يوسف إلى قوله إيه؟ مالك، وخالف شيخه. وقوله صاع من تمر أو صاع من شعير بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة. إحنا من هنا لبيان الجنس، بيانية لبيان الجنس، بيان لجنس المخرج من هذه الزكاة. وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث. صاع من أقط، ماشي، صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع من طعام. فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الإيه؟ المشكلة هنا بقى في إيه؟ يعني التضييق والتوسيع. فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يخرج إلا غالب قوت البلد، وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كانت مقتسة بالمدينة في ذلك الوقت، فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البري لأنه غالب القوت. يبقى هو كده استنبط معنى من النص إيه؟ يقيده. لا يقيده، ما هو يقيده من جهة ويعممه من جهة، يقيده من جهة ويعممه من إيه من جهة. يعني أنت إذا قلت هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب لأنها كانت غالب الأقوات في المدينة، فالمعتبر في الزكاة هو غالب قوت البلد، غالب قوت البلد. هذا يخصص ويعمم، يخصص ويعمم في أين؟ والله لو كان الأوز غالب قوت بلد فيخرج الإيه؟ الأرز، وإن لم يكن في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا توسعنا صح؟ طب الأصناف التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن غالب قوتنا لا نخرجها، يبقى هو ضيق وإيه؟ أسقط بعض الأصناف مما ذكر في الحديث وليس هو غالب قوت البلد في بلدنا أو في زماننا، وزاد عليها الأصناف التي صارت غالب قوت البلد ولم تكن مذكورة في الإيه؟ في الحديث. فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا سواء كانت غالب قوت بلدك أو لم تكن غالب قوت بلدك لظاهر الحديث. ومنهم من قال لا يخرج إلا غالب قوت البلد، وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت مختلفة بالمدينة في ذلك الوقت، فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البري لأنه غالب إيه؟ على أنه غالب القوت. وقوله فعدل الناس هو مذهب أبي حنيفة في البر، تخرج من الشعير مذهب أبي حنيفة تخرج من الشعير صاعا وتخرج من البر نصف إيه؟ نصف صاع، فإنه يخرج منه نصف صاع. وقيل إن الذي عدل ذلك معاوية ابن أبي سفيان، وروي في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس. هذا الحديث فيه إيه؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا مناديا ببطن مكة أن ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير وكبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير، مدان من قمح نصف صاع من قمح أو صاع من إيه؟ من شعير. طيب احنا كده فهمنا المكتوب، وهو في ذلك حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس، ولا يمكن ولا يمكن من قال بهذا المذهب ان يستدل بقوله فعدل الناس ويجعل ذلك ايه اجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد، لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك. لو فرضنا أنه تعارض إجماع ونص، أيهما يقدم؟ هل يمكن أن يتعارض؟ يمكن. نقدم الإجماع. يقدم الإجماع. ويبقى إجماعهم على خلاف النص دليل على أن هذا النص إما مؤول وإما منسوخ. يبقى إذا أجمعوا على خلاف النص يبقى هذا النص أحد أمرين، إما أنه لا يثبت أو أنه مؤول أو أنه منسوخ. طيب الشيخ يقول ولا يمكن من قال بمذهب أبي حنيفة أن هذا قد ثبت بالإجماع، لأن الراوي يقول إيه؟ فعدل الناس، على معنى فعدل جميع الناس، وجعلوا نصف صاع من بر كصاع من إيه؟ من شعير في الإجزاء، فيكون استدلالهم بالإجماع، واستدلالكم أنتم إنما هو بخبر الإيه؟ الواحد، وإذا وقع تعارض يبقى إيه؟ يقدم الإيه؟ الإجماع. قال لي لا يمكن هذا المستدل من هذا الاستدلال، لماذا؟ قال لأن أبا سعيد قد خالف في ذلك، وقال أما أنا فلا زلت أخرجه كما كنت أخرجه، كده واضح؟ ولا يخلو هذا من النظر. يبقى ليس المراد فعدل الناس، ليس المقصود فعدل إيه؟ فعدل كل الناس أو عدل جميع الناس، المقصود عدل بعضهم، وربما هو ذكر هذا اللفظ ليكلم به عن الفاعل، بدل ما يقول فعدل معاوية أو فعدل فلان يقول فعدل الناس، وليس المقصود جميع إيه؟ الناس، بل المقصود بعضهم، فلا يكون هذا إيه؟ إجماعا ولا حكاية للإجماع. والسنة في صدقة الفطر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غنى الفقير وينقطع تشوفه عن الطلب في حال العبادة، وهذا مفهوم، إذا لم يكن عنده طعام في بيته فهو في صلاة العيد مشغول بإيه؟ بطعام أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها أي صدقة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، كان يخرج صاع كاملا، كان يخرج صاع من بر كاملا كاملا ماشي. وهذا الذي فعله معاوية يستدل به البعض على جواز إخراج القيمة، إذا كان الواجب هو صاع من شعير وقيمة الصاع من شعير هي قيمة نصف صاع من بر، كده واضح، يبقى يمكن أن نخرج الإيه؟ فعدل الناس يعني ساووا بين صاع من شعير ونصف صاع من إيه؟ من بر. عدلت فلان بفلان يعني سويته به ماشي. وأظن أيضا قال الله تعالى إيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم هل يعدلون بالعدل؟ لا، هذا لا يذم به العدل، لا، يسوون بالله غيرا ويسوون غير الله بالله، تفهم؟ يسوون غير الله بالله. فعدل معاوية أو عدل الناس صاعا من شعير، عدلوه وقوموه وساووا بينه وبين نصف صاع من إيه؟ من بر. كنا نعطيها حسب سعيد، أنت تقول أبو سعيد كان يخرجها صاعا كاملا من بر، فأبو سعيد يقول كنا نعطيها في زمان مسلم صاعا من طعام. تذكرون مسألة أصولية سأذكرها الآن في الشرح، لفظ الطعام يطلق على ما يطعم فيشمل كل الأطعمة، هذا بوضع اللغة، لكن في العرف في العام أن لفظ الطعام كان يطلق على البر، بحيث لا يتبادر من لفظ الطعام إلا معنى البر. فلو قلت لك وكلتك في شراء صاع من طعام معناها وكلتك في شراء صاع من إيه؟ من بر، ولا يتبادر من لفظ الطعام إلا معنى البر. هذه تسمى حقيقة إيه؟ حقيقة عرفية، الذي شاع في استعمالهم استعمال لفظ الطعام في معنى البر خاص، وإن كان في أصل اللغة هو أعم من ذلك يشمل كل ما إيه؟ ما يطعم. كنا نعطيها في زمان رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زريب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، الحنطة السمراء هي البر الجيد، قال أرى مدا من هذين من هذه يعدل إيه؟ مدين، ويبقى الصاع من شعير يعدل بإيه؟ بنصف صاع من بر. أرى مدا من هذه السمراء، الحنطة السمراء من هذا القبح الجيد، يعدل إيه؟ ويعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قول أبي سعيد صاع من طعام يريد به البر، وهو هذا من باب الإيه؟ من باب الحقيقة العرفية العامة شاع في عرف استعمالهم ذلك. دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة في أن البر يخرج منه نصف صاع، وهذا أصرح في المراد وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر، فإن في ذلك الحديث نصا على التمر والشعير. المذكور حديث ابن عمر ليس مذكور القمح وليس مذكور الطعام، مذكور إيه؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاع من تمر، فيمكن أنت أن تجتهد وتقول إذا نظرنا إلى القيمة فنصف صاع من الحنطة الجيدة يساوي صاع من هذا الشعير، فلك أن تجتهد ولا يكون اجتهادك مصادما إيه؟ للنص، لكن هذا لا يمكنك في هذا الحديث. ويقول صاعا من قمح، صاعا من الطعام الذي هو القمح، فلا يمكنك أن تقول نجعل نصف صاع من القمح يعدل إيه؟ صاعا من الشعير، اجتهادك هذا يتصادم مع الحديث. فيه دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة وأنه في أن وأنه لا يجزئ في الزكاة إلا صاعا من إيه؟ من قمح، وهذا أصرح في المراد. ما هو المراد؟ أنه لا يجزئ من القمح إلا صاع، وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر، فإن في ذلك الحديث اللي هو حديث الذي معنا حديث أبي سعيد نصا على فإن في ذلك الحديث اللي هو حديث ابن عمر نصا على التمر والشعير، ولم يذكر القمح، لم يذكر البر، فتقدير صاع منهما بنصف صاع من البر لا يكون مخالفا للنص، لأن البر لم يذكر في حديث ابن عمر بخلاف حديث أبي سعيد. فلو قدرت نصف صاع من قمح بصاع من شعير تكون مخالفا لحديث أبي سعيد. أنا أقدر الكلام كده واضح؟ وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق، يعني إذا اشتري لي طعاما إذا لم تقيده بقيد ينصرف إلى إيه؟ حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البر، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. وهذه هي القاعدة التي كنت تقولها يا مولانا، اللفظ إذا كانت له حقيقة لغوية وحقيقة عرفية يحمل على الحقيقة الإيه؟ العرفية، لأنها أقرب، لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات. ولذلك هم في ألفاظ الطلاق يراعون فيها عرف الاستعمال أكثر مما يراعون فيها الوضع الإيه؟ اللغوي، لأن الذي يقول لزوجته إن دخلت الدار إذا دخلت الدار هو ليس سيبويه، يفرق بين إن وإذ، واضح؟ فهم في باب الطلاق أجروا ألفاظ الطلاق على ما يقتضيه العرف لا على ما تقتضيه الأوضاع الإيه؟ اللغوية، لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات، وما غلب استعمال اللفظ عليه تخطر عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه. وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. احتراز عن ماذا؟ ما لو طرأ العرف بعد ذلك، يعني لو فرضنا أن الطعام يستعمل فيما يطعم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته بمدة طرأ هذا العرف اللغوي، صار الناس يطلقون لفظ الطعام على البر خاصة، لا يمكن أن أحمل لفظ النبي السابق على العرف الايه الطارئ. لكن اذا ثبت ان عرف الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انهم يستعملون لفظ الطعام في معنى البر، احمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على ايه، على او لفظ الصحابي او لفظ النبي احمله على البر. كده واضح؟ وتردد قول الشافعي في إخراج الأخط وقد صح الحديث به، اللي هو أو صاعل من إيه؟ من أخد. رأيتم الأخد؟ رأيتموه؟ رأيتم؟ شبيب للجمل. أنا رأيته وأكلته أيضا. هو عبارة عن لبن موضوع عليه ملح ثم يجفف ملح. نعم لبن يوضع عليه ملح فهو له طعم الملوحة هذا ويجفف. هو أشبه ما يكون بماذا؟ لو أن هناك حجر أبيض هكذا هو أشبه بالحجر بالحجارة البيضاء الصغيرة لكنه خفيف ليس ثقيلا كالحجارة. لو حجر أبيض تعرفين يعني حجر أبيض هكذا خفيف الوزن لونه مملح معروف. وقد تردد قول الشافعي في الإيه؟ في الأقط. هل تعرفون وجه تردد الشافعي في الأقط؟ في هذا؟ أظن أنه لا يمكن أن تأكله كثيرا كما يمكن أن تأكله. هو يعني إيه؟ هو يؤكل لكنه يعني إيه؟ ليس كالقوت. ليس كالقوت يعني الذي يعتمد عليه في الايه في الغذاء. هو يعني يكون عاملا مساعدا لا يكون عاملا اساسيا. لا بس هذه تكون هذا المنظر الذي تعرفه في هذه الجبنه اذا جف يكون بس يكون بحيث لو انني طرقته على الارض ينكسر. هو هذا الاخط لو رميت به في الأرض ينكسر. عندنا المشروع جدا هذا؟ نعم أحمد العلم يعرفه. نعم يعرفه. طيب هو أنا لا أعرف وجه التردد عند الشافعي رحمه الله بس الناس في الحاشية يقول لعل هذا التردد يكون من جهة أن الشافعي رضي الله عنه لم يبلغه الخبر فاجتهد في الأقط هل يصحه أن يخرج في الزكاة أو لا يصح أن يخرج في زكاة الفطر. لكن يكون بعد سقوط الخبر فإيه فلا ينبغي الإيه التردد. لا ينبغي التردد. ماشي. يمكن أيضا هذا من عندي أنا من عندي أنا يمكن أن يكون التردد من جهة من يشترط كون هذا الطعام الغالي في قوت البلد. نقول هذه الأصناف وردت في الأحاديث لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها لخصوص فيها إنما ذكرها لأنها غالب قوت الإيه البلد. وما عاد الأقط من غالب قوت الإيه البلد فلا يوجد. يمكن أن يكون من هذا الوجه يعني يمكن أن يحمل تردد الشافعي على هذا الوجه. نقول هكذا هل المعتبر هذه الأصناف حتى ولو لم تكن من غالب القوت ما فرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة يجزء في الصدقة سواء كان من غالب القوت أو ليس من غالب القوت. والأقط النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فيكون مجزئا. هذا وجه إجزائه. طب وجه عدم إجزائه نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف لا لخصوص فيه وإنما ذكرها لأنها غالب قوت البلد فالمعتبر هو إيه غالب قوت البلد وهذا ليس من غالب قوت البلد. يمكن أن يحمل التردد على هذا. وقد ذكر الزبيب في هذا الحديث والكلام في هذه الأجناس قد مر لما قلت الآن. وهل تتعين هذه لأنها كانت أقواتا في ذلك الوقت أو يتعلق الحكم بها مطلقا سواء كانت من قوت البلد أو ليست من غالب قوت البلد كده. والسمراء يراد بها الحنطة المحمولة من الشام. وفي هذا الحديث دليل على ما قيل من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء أرى مدة من هذه يعدل إيه مدية. ويأخذ منه أن القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل عن المعاني في الجملة وإن كان في هذا الموضع إذا لم يرد به نص خاص مرجوحا بمخالفة الإيه النص. يعني عايز يقول إيه أن معاوية رضي الله عنه اجتهد فهذا دليل على مشروعية الاجتهاد في الايه في الجمله. وإن كان خصوص هذا الاجتهاد يمكن أن يكون مرجوحا بسبب أنه مخالف للإيه؟ للنص. كتاب الصيام انتهت الكتب كتبكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان صوم يوم أو يومين إلا رجل كما يصوم صوما فليصوم. لا تقدموا أصلها إيه؟ لا تتقدموا بتأين. والقاعدة أن المضارع إذا ابتدأ بتأين يمكن أن يكتفى فيه بإحدى التأين. لا تقدموا لا تتقدموا رمضان صوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. الكلام عليه من وجوه: فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه، لأن رمضان هذا تعليل لقول الروافض ولا تعليل للرد على الروافض؟ فيه صريح هذا الحديث فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، لأن هذه تعليل لقول الروافض ولا تعليل للرد على الروافض؟ طيب، أولا الآية أمر محتمل حتى نفهم ما هو مذهب الروافض، ماشي؟ الأمر محتمل، هو يشبه إيه؟ يشبه أحد الولاة أمر خطيبا أن يلعن عليا على المنبر رضي الله عنه، أن يلعن عليا رضي الله عنه على المنبر، فهو يخاف من الوالي ويخاف من الله أن يلعن عليا على المنبر، فقال إن الأمير يأمركم أن تلعنوا عليا فلعنوه. الهاء دي تعود على من؟ هل تعود على علي ولا تعود على الوالي؟ فيكون تعليلا ردا على الروافض. نعم هو الحاصل كالآتي: هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا إيه؟ لرؤيتي. فهم فهموا صوموا لكي تروه، اللام لام التعليل، صوموا لكي إيه؟ تروه. فيقولون إذا كان اليوم الذي يرجى أن يظهر الهلال بعد غروب شمسه هذا اليوم يصوم، هذا اليوم إيه؟ يصوم، لأن النبي قال صوموا لرؤيته، أي لكي إيه؟ لكي تروه. رؤية الهلال تحتاج منكم أن تقدموا طاعة قبلها، فأنتم قدموا طاعة قبلها فصوموا إيه؟ صوموا لكي تروه. كده واضح؟ هذا هو، هذا ما فهموه. لهذا الحديث فيه صريح رد عليهم في هذا الفهم الخاطئ. لماذا؟ لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام يوما لكي يراه فقد تقدمه بإيه؟ بصوم يوم. والنبي يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يبقى ما فهمه خاطئ. طيب، صوموا لرؤيته، هذه اللام لام إيه؟ هي لام التعليل أو لا، أو بمعنى عنده، لام التعليل أو بمعنى عنده، بس ليس المعنى على ما فهموه هم. صوموا بسبب رؤيته، فتكون رؤية الهلال سبب في الإيه؟ في الوجوب. أو صوموا عند رؤيته، ماشي؟ فيكون رؤية الهلال هي وقت الوجوب، لا سبب الإيه؟ الوجوب. لكن هي المعنى عندهم صوموا لكي تروه. فيه صريح رد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صامهم لكي يروا الهلال، فإذا صام قبله بيوم لكي يرى الهلال فقد إيه؟ تقدمه بصوم يوم أو يومين، والنبي ينهى عن ذلك. الثاني، فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر الذي فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وبيان أن اللام للتأقيت لا للتعليل كما زعمت الروافض. ولك أن تدعي أنها للتعليل ولكن لا على المعنى الذي زعمته الروافض. صوموا لرؤيته أي بسببه فتكون للتعليل بس لا على المعنى الذي فهمه الروافض، أو تكون بمعنى عنده صوموا عند رؤيته فتكون رؤية الهلال وقت للوجوب وليس سببا إيه له. وبيان أن اللام للتأقيت إذا كانت اللام بمعنى تأقيت فهي بمعنى عنده، فهي بمعنى عنده. وبيان أن اللام للتأقيت لا للتعليل كما زعمت الروافض، ولو كانت للتعليل أيضا لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية، لأن المعنى حينئذ يكون صوموا بسبب رؤيته، والمعنى صوموا بعد الفجر بسبب رؤيتكم الهلال قبل الفجر، كما تقول أكرم زيدا لدخوله، أكرم زيدا لدخوله، فلا يقتضي تقديم الإكرام على، ليس المعنى أكرم زيدا لكي يدخل، لا أكرمه بسبب دخوله. ونظائره كثيرة، وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة، لأن وقت الرؤية هو الليل لا يكون محلا للصوم. خلي بالك بس من القضية دي. أولا نفهم كلام الشيخ ونتفاعل معه، بيقول لو حملنا اللام على معنى التأقيت وجعلناها بمعنى عنده، يبقى المعنى إيه؟ صوموا عند رؤيته. طب إذا أنا رأيت الهلال عند العشاء لا يمكن الصوم، لو أردت أن أحمل الكلام على حقيقته يبقى من لحظة رؤية الهلال يبدأ، فإذا رأينا الهلال في وقت العشاء يبقى نبدأ الصوم من إيه؟ من العشاء، وهذا غير واقع. يبقى لابد أن إيه؟ من أن يحصل نوع تجوز. وحمله على التقييد لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة، لأن وقت الرؤية هو الليل لا يكون محلا للإيه؟ لا يكون محلا للصوم. طيب فهمت كلام الشيخ بدقة العيد؟ طيب اللي ما موجود في الحاشية عن الفقيه أنه قال إيه؟ لا سهل الجواب عن هذا الكلام، سهل جدا، هو لا نلتزم المجاز الذي يلزمنا به الشيخ بدقة العيد، بل نقول المعنى هكذا. صوموا لرؤيته معناها عند رؤيته صوموا، ليس المعنى صوموا، انو الصوم، يبقى عند رؤيته انو الصوم. فاعترضوا على الفاكهة وقالوا انت فررت من المجاز الذي ادعاه مدرخ العيد الى ايه؟ الى المجاز، ما انت قدرت محذوفا. صوموا بمعنى انو الايه؟ الصوم، والتعبير بالصوم عن نية الصوم من قبيل المجاز، ففررت من المجاز الى ايه؟ الى المجاز. ماشي. طيب طيب انا عندي بعض الاشياء ممكن اقولها. يعني هو صوم رمضان علم من الشرع ان محل الصوم انما هو النهار وليس الليل، صح كده ولا لا؟ يبقى صوم رمضان معناها صوم نهار رمضان، وهذا المعنى أدلته مقررة في الشرع وعند الصحابة وعند المخاطبين بهذا الخطاب، أن محل الصوم إنما هو النهار وليس الليل. كده واضح؟ ولا يمكن أن نقول الوجوب وارد على السبب لا الوقت. أنظر معك بس أكمل هذا يعني. هو مقرر عند الصحابة أن محل الصوم إنما هو النهار وليس الليل، يبقى صوموا رمضان معناها صوموا إيه؟ صوموا نهار رمضان، صوموا نهار رمضان عند رؤيته، ويبقى عند رؤيته أو لرؤيته أو بسبب رؤيته. العندية هنا ليست لليوم وإنما هي للشهر، يعني صوموا شهر رمضان عند رؤية هلاله، عند رؤية هلال رمضان، وهذا لا يلزم عليه المجاز. صوموا رمضان ليس اليوم، ليس المقصود اليوم، إنما هو الإيه؟ وجوب شهر رمضان متى يبدأ؟ عند رؤية الهلال. والمقرر أن الصوم إنما يكون بالنهار لا بالإيه؟ لا بالليل. طيب، في إشكال في هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. لرؤيته هذه هل هي تعليل أو تأقيد للصوم مطلقا، ولا للصوم المقيد بكونه صوم رمضان أو صوم شهر رمضان؟ مكونه من صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان. لا لا، لو جعلناها تأقيد أو تعليل لصومه، وإذا صوموا بمعنى أمسكوا عن الطعام والشراب والشهوة عند رؤيته، يبقى هنا نقول لو حملنا الكلام على الحقيقة يبقى نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة عند الرؤية، كده واضح. لكن هي ليس لرؤيته تعليل أو تأقيت لصومه مطلقة، بل لصومه أي صوموا رمضان، صوموا شهر رمضان عند رؤيته أو إيه؟ لرؤيته. إذن بدء الشهر أو بدء صيام الشهر إنما يكون من الرؤية، كده واضح؟ الثالث، فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين أنه يجوز صومه. هو في نهي عن تقديم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، لكن إذا كان هذا اليوم أو اليومين الصوم فيهما موافق لعادته لا يمنع من ذلك. وكأن المعنى والله أعلم أنه إيه؟ بعض المتعنتين يقول نخشى أن يكون إيه؟ رمضان قد لم يكن اليوم إنما كان أمس، فنحن نصوم أمس احتياطا. فالنبي قال صوموا لرؤيته وإيه؟ وأفطروا لرؤيته، ويكتفى بالرؤية في ذلك. وهذا الاحتياط الذي يزعم البعض إنما هو من التنطع وليس من الدين. طب إذا كان بقى لعادة، يبقى إذا ليس هو من باب التكلف ولا من باب التنطع، وإنما أنت تصومه لما كنت تعتاده. فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين أنه يجوز صومه ولا يدخل تحته النهي، وسواء كانت العادة بندر أو بسرد من غير نذر. يمكن أنا أن أقول لله علي إن قدم ولدي من السفر أن أصوم اليوم التالي لذلك، فيصادف أن يكون هذا اليوم هو إيه؟ اليوم الذي قبل رمضان بيوم أو إيه؟ أو يومين. أو أنا اعتدت أن أصوم يوم الاثنين والخميس، فجاء يوم الخميس هو اليوم الإيه؟ السابق على رمضان، فإنهما يدخلان تحت قوله إلا رجلا، سواء كانت العادة بنذر أو بغير نذر، فإن هاتين السورتين يدخلان تحت قوله إلا رجلا كما يصوم صوما فليصوم. الرابع، فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع. قبل الشهر مطلقا من شهر رمضان، قبل الشهر اللي هو شهر رمضان، قبل شهر رمضان قبل الشهر الذي هو شهر رمضان قال للعهد الثلاث رمضان، فإنه خارج عما رخص فيه. هو النبي رخص فقط لمن إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ، ولكن تعارضه الدلالة الدل على الوفاء بالإيه؟ بالنذر. نعم. يمكن أن يدخل النذر المخصوص تحت النهي؟ هو الحقيقة الآتي، يمكن أن نقول في هذا الباب مثل ما قلنا في صوم يوم العيد، لو أن رجلا نذر أن يصوم يوم العيد وعند الدليل الذي يوجب الوفاء بالإيه؟ بالنذر، فهذا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. مثل هذا التقرير يمكن أن نقول هنا من نذر أن يصوم اليوم الذي قبل رمضان، الدليل الشرعي يجب عليه أن يوفي بإيه؟ بنذره، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقديم صوم رمضان بيوم أو يومين، فيقع الإيه؟ فيقع التعارض، فيقع التعارض، ماشي؟ ويمكن أن يتخلص من هذا التعارض بأن نقول أن صورة النذر داخلة تحت الرخصة، وداخلة تحت قوله وتحت استثناءه الشرع في قوله إلا رجل كان يصوم صوما في الإيه؟ فليصوم. ولا يبعد أن يدخل تحت النهي النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ، لأنه إن نذر أن يصوم قبل رمضان بيوم فصامه نقول أنه تقدم رمضان بصوم يوم، ولكنه تعارضه الدلالة فيكون منهيا عنه، لكن تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالإيه؟ بالنذر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه إلا فصوموا، وإذا رأيتموه فإيه؟ فأفطروا. طب هذا الحديث كيف يصنع معه الرافض؟ صوموا لرؤيته، أي صوموا لكي تروه. طب ماذا تصنع في هذا الحديث؟ إذا رأيتموه فصوموا، فالصوم الصوم بعد الرؤية لا بعد الإيه؟ لا قبل الرؤية. وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. الكلام عليه من وجوه أنه يدل على تعليق الحكم بالرؤية، تعليق الحكم هذا هو وجوب شهر رمضان برؤية الإيه؟ الهلال، ولا يراد بذلك رؤية كل فرد من مطلق الإيه؟ الرؤية. ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالإيه؟ بالحساب الذي يراه المنجمون. الحساب الذي يراه المنجمون اللي هو تخمين لا يقوم على أساس علمي، تخمين لا يقوم على أساس إيه؟ علمي. وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به، رأى العمل بالإيه؟ بالحساب، وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. بالنسبة إلى إيه؟ يعني هذا إيه؟ يلزمك ولا يلزم الناس، بمعنى أنا صاحب حساب، صاحب علم بالحساب وصاحب علم بالفلك، وحسبت الوقت الذي يظهر فيه الهلال فظهر أنه يظهر الليلة فأنا أصوم غدا، الناس خرجوا لكي يروا الهلال فلم إيه؟ يروه، فالذي يثبت في حق العامة أنهم لا يصومون غدا لأنهم لم يروا الهلال، والذي يثبت في حقي أنا صوم إيه؟ غد، لأنه غلب على ظني أن غد إيه؟ من رمضان وأن الهلال قد ظهر. كده واضح؟ يعني هو يثبت شرعا خاصا، لا يثبت شرعا، يثبت شرعا خاصا في حق صاحب الحساب ولا يثبت شرعا عاما في حق إيه؟ سائر الناس. وقد استشنع هذا لما حكي عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين. مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، نقل عنه أنه يرى أن رمضان يدخل بالإيه؟ بالحساب، وشمع عليه حتى أقيل ليته لم يقل بهذا الإيه؟ القول، حتى قال بعضهم ليته لم يقله. والذي أقول به أن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية في يوم أو يومين، فإن هذا إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجود الوجوب لوجود السبب الشرعي. اتفق هذا؟ الحساب ينقسم إلى قسمين: الحساب الذي يراه المنجمون، والحساب الذي يعتمد على أساس علمي. هذا ما يقوله الشيخ. فالحساب الذي يراه المنجمون هم يقولون إيه؟ الهلال يظهر في السماء، لكن أنت لا تراه إلا بعد يوم أو إيه؟ أو يومين. نحن نحسب، فالحساب يؤكد لنا أن الهلال ظهر، لكن أنت لن تراه اليوم ولن تراه غدا، ربما تراه بعد غد. كذا واضح الكلام؟ فيقول الحساب الذي يقول عنه المنجمون بأن الهلال يظهر في السماء قبل رؤيتنا له بيوم أو يومين، والاعتماد على مثل هذا الحساب في إيجاب الصوم، هذا لا يجوز، لأنه إحداث السبب شرعي. السبب الشرعي هو رؤية الهلال، رؤية الهلال، لا ما سبق، ما كان واقعا قبل رؤية الهلال بيوم أو يومين على ما يقوله المنجمون. طب إذا كان الحساب الذي يعتمد على أساس علمي، الذي يقوله الشيخ ابن تقي العيد، يقول أن الحساب المعتمد على أساس علمي الذي تتوصل به إلى ظهور الهلال بالفعل لولا وجود الغيم الذي حجب الرؤية عنهم، قال الشيخ هذا يقتضي الوجود لوجود السبب الشرعي الذي هو رؤية الهلال لولا الغيم. قال الشيخ وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم، لأن الاتفاق على أن المحبوس في مطمورة في مكان تحت الأرض إذا علم بإكمال العدة، واحد قال له شعبان تم اليوم 30 يوم، هو لم يرى الهلال بس يثبت في حقيقة وجوب الصوم، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان واجب عليه الصوم، والحساب من جملة الأمارات، وإن لم يرى الهلال ولا أخبره به من رآه. ماشي، أنتم لا توافقون على هذا الكلام؟ ها؟ أنتم لا توافقون على هذا الكلام؟ لماذا؟ أنا عشان هو يعتبر حسابه، الشيخ يقول يعتبر حسابي، يعني يمكن إن غلب على ظنك أن غدا من رمضان بالحساب أن هذا يثبت الوجوب في في حقك، وأنت لم ترى الهلال. ماشي. الثاني يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال، ولقد أبعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شعبان، ولكن قالوا يفطر سرا. كم الوقت يا محمد؟ شوف الوقت ساعة وثلاث. طيب لو فرضا رأيت أنت الهلال ولم يراه الناس، ماذا تصنع؟ أصوم وأفطر. أنت تصوم وأنت تفطر، إذا رأيت هلال رمضان تصوم ولو لم يره الناس، وهذا متحقق. لماذا؟ هم أحيانا يقولون أن الهلال يظهر لبضعة دقائق، وممكن لبضعة ثواني، ممكن الهلال يظهر لوقت بعد غروب الشمس، يظهر لوقت يسير جدا ثم يختفي. فأنا في هذا الوقت يسير أنا رأيته، وبعد ذلك خرج الناس ليروا الهلال فلم يروه. فالشيخ يقول يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، فيصوم هو وإن أكثر الناس لعدم الرؤية، وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال، ولقد أبعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرض برؤية هلال شوال، ولكن قال يفطر يفطر سرا حتى لا ينسب إلى إلى أنه يفطر في نهار رمضان. طب والله كان يشتغل جيد جدا، يعني بيحصل في رمضان أن بلاد ترى الهلال وبلاد لا ترى الهلال، فالبلاد التي لا ترى الهلال لا تصوم. ماشي، بناء لأنها لم ترى الهلال، غيرك قد رآه، والذي رآه ليس واحد أم، اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها ممن لم يرى فيه وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر. لماذا؟ وقد صوموا لرؤيته ونحن لم نره. طب وأنتم رأيتموه، فمن رآه صام ومن لم يره له يصوم. ولكن الرؤية لا يقصد به الرؤية، هو المسألة محتملة. هو دلوقتي يقول لك يمكن أن يستدل بهذا الحديث في حق من؟ في حق من يقول بأن الرؤية لا تتعدى من بلد إلى بلد. صوم من رآه صام ومن لم يره لم يصوم. كما إذا فرضنا أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم يرى في تلك الليلة بآخر ببلد آخر، فالبلد التي لم ترى الهلال كملت فكما عندك في إيه؟ فتكملت 30 يوما بالرؤية الأولى ولم يرى في البلد الآخر ولم يرى في تلك الليلة بآخر ببلد آخر فتكمل عنك إيه؟ فتكمل 30 يوما بالرؤية الإيه؟ الأولى ولم يرى في البلد الآخر. هل يفطرون أم لا؟ الحاصل عندي من لم يرى الهلال أكمل عدة شعبان كم؟ 30 يوما وصام بعد غد، ومن رأى الهلال فشعبان عنده 29 يوما وإيه؟ ويصوم من غد. فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار، هل يفطرون أم لا؟ فمن قال بتعدي الحكم ده في شوال مش في رمضان، صح كده؟ اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها ممن لم يرى فيه. قد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر. فما إذا فرضنا أنه رأى الهلال، هلال ماذا؟ هلال رمضان ولا هلال شوال؟ ماشي، اجعلها هلال شوال، اجعلها إيه؟ افطار. كلام على الافطار تعدي حكم الافطار، هل يفسرون أم لا؟ فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار. على كل هي المسألة واحدة، يعني إذا رؤي هلال رمضان من قبل بلدة ولم يرى من قبل بلدة أخرى، ماشي، فهل الفئة التي لم تره تفطر والفئة التي رأته تصوم؟ وإذا رؤي هلال شوال من قبل فئة ولم يرى من قبل فئة أخرى أو بلدة وبلدة أخرى، فالذي رأى هلال شوال تفطر والذي لم تره إيه؟ تصوم. طب حاولت كده نجرب كده، اجعلها هلال شوال، يستقيم معك الكلام إن شاء الله. أنه إن رؤية هلال شوال ببلدة في ليلة ولم يرى في تلك الليلة ببلد آخر فتكملت عدة رمضان، فتكملت 30 يوما، ماشي، بالرؤية الايه؟ بالرؤية الأولى. هذه الفئة التي لم ترى الهلال كلاهما صام معا، كلاهما صام معا، معشان كده بقول لك اجعلها لشوال. انه رؤي الهلال ببلدة هلال شوال ولم يرى في تلك الليلة بأخرى فتكملت 30 يوما بالرؤية الأولى، برؤية هلال بهلال رمضان، يبقى بالرؤية الأولى اللي هي هلال ايه؟ هلال رمضان، ولم يرى في البلد الآخر، ولم يرى في البلد الآخر. هل يفطرون أم لا؟ أنا لم أرى هلال شوال حتى أفطر، لكن أنت رأيتها، هل أفطر؟ هل أفطر لرؤيتك أنت لهلال شوال وأنا لم أره؟ يبقى الكلام كده مستحيل صح. فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار، من قال بتعدي الحكم أن ما رؤيتك في بلدتك تتعدى إلي في بلدي قال بالإيه؟ بالإفطار. بالإفطار من قال رؤية شوال الثابتة لك تثبت في حقي أنا أيضا قال بالإيه؟ بالإفطار لحصول رؤية شوال في البلد الأخرى. وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس، ومسألة ابن عباس كانت في رؤية هلال إيه؟ رمضان. وقال لا، لكن هي المسألة واحدة، المسألة إيه؟ واحدة. رؤية هلال رمضان توجب الصوم، ورؤية هلال شوال توجب الفطر. فهل إذا رؤيت من بلد دون بلد هل يتعدى الحكم أو لا يتعدى في الصوم وفي الإيه وفي الإفطار؟ وقال ابن عباس لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة، وهو الظاهر عندي والله أعلم. يعديه إلى الشوال يبتلع رؤيتين. الحاصل في حديث ابن عباس أن أهل الشام رأوا الهلال في يوم الجمعة، وابن عباس رأوه في ونصف المدينة رأوه يوم الإيه؟ السبت. فأهل الشام بدأوا الصوم من يوم الجمعة، وأهل المدينة بدأوا الصوم من إيه؟ من يوم الإيه؟ السبت. فابن عباس قال لا نزال نصوم حتى نكمله 30. يبقى العبرة برؤيتنا نحن لا برؤيتكم أنتم، والحكم لا يتعدى، حكم الرؤية لا يتعدى. نكمل 30 يوما من اليوم الذي ابتدأنا فيه الصوم، أو نرى الهلال قبل إيه؟ قبل ذلك. فمعنى ذلك أنه إيه؟ أن الحكم، أن ابن عباس قال بعدم تعدى حكم الإيه؟ الرؤية. قال وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا يكون الحديث مرفوع. ويمكن أنه الشيخ بيقول ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام. هو في حديث عام وحديث خاص، يعني قد يتصور من قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ورد فيه حديث خاص، حاصله أنك إذا رأيت الهلال تصوم وإن لم يره غيرك، وإذا لم ترى الهلال لا تصوم وإن رآه إيه؟ غيرك. يبقى حديث خاص بهذه المسألة. إذا رؤي الهلال ببلد ولم يرى ببلدتك فكن مع أهل بلدتك ولا تصوم. هذا هو الحديث الخاص الذي يمكن أن نفترضه ويقع عليه قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله. وفي احتمال عندي أن يكون ابن عباس قال هذا باجتهاده، نحن رأينا الهلال يوم السبت فنصوم بداية من يوم السبت، يعني اليوم التالي ليوم السبت، وأنتم رأيتموه يوم الجمعة فتصوم يوم التالي ليوم الجمعة. قال هذا باجتهاده، ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الحديث العام الذي فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى الذي قاله ابن عباس إنما هو باجتهاد الله. يبقى إن ورد فيه حديث خاص فالذي قاله ابن عباس في حكم الرفع، وإن ورد فيه حديث عام وابن عباس اعتمد عليه يبقى الذي قاله ابن عباس بالاجتهاد لا بالنص. قال الشيخ وهو الظاهر عندي، الظاهر عندي أن ابن عباس اعتمد على الحديث العام وما قاله من قوله لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال، أن هذا قاله باجتهاده، قاله إيه؟ باجتهاده لا اعتمادا على نص خاص. الحديث الوجه الرابع قال استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله فاقدروا له، فإنه أمر يقتضي التقدير. وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة 30، ويحمل قوله فاقدروا له على هذا المعنى، عن إكمال العدة 30 كما جاء في الرواية الأخرى مبينا فأكملوا العدة 30. والمراد بقوله عليه السلام غم عليكم أي استقر أمر الهلال وغم أمره، وقد ورد فيه رواية على غير هذه الصيغة. طيب خلي بالك من شيء، أنت تقول يمكن أن يعتمد على الحساب في إثبات دخول إيه؟ رمضان. فأقول ما دليلك على ذلك؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، واقدروا له أمر بالإيه؟ بالتقدير، والتقدير هو الحساب. ويبقى الحاصل أن صوم رمضان يحصل بأحد أمرين، إما بالرؤية وإما بالرؤية وإما بالحساب. قال لي لفظ اقدروا فعلا يحتمل هذا المعنى، ويحتمل معنى آخر وهو إيه؟ إكمال عدة شعبان 30 يوما. طب لما تردد اللفظ بين معنيين وافترضنا أنهما على حد سواء، يقول هذا اللفظ مجمل، نرجع إلى ما يبينه، فوجدناه مبينا في الرواية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة إيه؟ عدة شعبان 30. فحملنا المجمل في رواية على المبين في رواية أخرى، وهذا الاستدلال يخرج قوله فاقدروا له عن أن يكون دليلا على الاعتماد على الحساب. فإن غم عليكم أي استطر أمر الهلال بغيب وإيه ونحوه. نتوقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.